محمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. أسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه. قولوا أمين. العلماء بيقولوا لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث. لكل مقام ايه؟ مقال، ولكل حادثة حديث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد بيتجوز، واحد قبل ما اقول لك موضوع الزواج، في عندنا آية في القرآن اسمها ايه؟ بتقول ايه؟ إن لله، بس كده؟ اكملها بقى كده، وإن إليه إيه؟ راجعون. الآية دي جميلة ولا وحشة؟ ده جميلة جدا، جميلة جدا جدا، إن أنت تقول إن لله وإن إليه راجعون. بس ينفع تروح لواحد متجوز لسه قاعد في فرحه، قاعد في الفرح، وتقوم رايح مسلم عليه تقول له إن لله وإن إليه راجعون؟ ينفع؟ ما ينفعش. كلمة جميلة جدا، ما تنفعش. ليه؟ لأن زي ما قلت لك، لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث. طب ينفع واحد أبوه توفي إلى رحمة الله تبارك وتعالى، واحد أبوه مات، ينفع روح أقول له كل عام وأنت بخير؟ ما ينفعش طبعا. لا، أنا روح أعزيه واخد بخاطره وطبطب إيه؟ طبطب عليه كده، واخده في حضني كده إيه؟ وواسيه. طيب النهاردة طبعا احنا كنا نتكلم في موضوع، اتغير الموضوع ده، الموضوع اللي كنا نتكلم فيه النهاردة غيرناه، ومش هنطول كتير. ليه بقى؟ حد يعرف ليه؟ عندنا جنازة، خدت بالك؟ احنا في عندنا النهاردة توفي إلى رحمة الله تبارك وتعالى من؟ حج أحمد مين؟ جماعة في صوت عند النساء بعد إذنكم. حج أحمد هجرس رحمه الله مات، وطبعا الجنازة الساعة كام؟ الساعة 9 في مسجد التل. يعني الوقت الساعة كام؟ الساعة 8؟ الساعة 8 و5، يعني احنا قدامنا ساعة على 5 دقائق. ان شاء الله مش هنطول، ولكن كما قلت لحضراتكم، لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث. احنا النهاردة هنخلي موضوع النهاردة في 3 كلمات، وال3 كلمات دول مش انا اللي قايلهم، مش كلامي انا، انما كلام الذي خلقنا جل في علاه. ال3 كلمات دول عايز أقول لك، وأنا أقسم بالله تبارك وتعالى على هذا الكلام، عايز أقول الإنسان في غفلة. أيوة رب الكعبة، الإنسان إيه؟ الإنسان في غفلة، الإنسان في غفلة. هذه حقيقة. أنت عارف الواحد تلاقي أبوه بيموت يعمل إيه؟ يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويحمله إلى المقابر ويدخله مقبرته، وهو راجع من الجنازة ماسك السيجارة في إيده بيشرب. الله، إيه اللي حصل؟ بقول لك الإنسان في غفلة. ترى الإنسان أمه تموت، تغسل وتكفن ويصلي عليها ويذهب بها إلى المقابر لتقبر، ثم بعد ذلك يعود الإنسان في غفلته. وهذا ليس كلامي كما قلت، إنما كلام رب العالمين. قال تعالى: ونفخ. نفخ في إيه؟ في الصور. ها كمل كده. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت فين؟ في المسجد بتقرأ قرآن؟ لا والله. في المسجد حاضر مجالس العلم؟ لا. كنت في حلق الذكر؟ لا. كنت بتصل رحمك؟ لا. أمال أنت كنت فين؟ لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شوف، أنت بتلبس الهدوم الصبح، بتقفل الزرار بتاعة القميص، حصل؟ ينفع تنزل والزرار مفتوحة؟ لا طبعا، تقفل الزراير كده. أقسم برب الكعبة، أنا ساعات وأنا نازل الصبح بقفل الزراير كده، قاعد بقول هل أنا بنفسي اللي هفتحها تاني ولا المغسل اللي هيفتحها لي؟ الله أعلم. الواحد بينزل الصبح لابس هدومه ودهن العطر ومشيك وحاجة تمام التمام، خدت بالك؟ أنت وأنت بتشيك كده وقافل الزراير، هل أنت متأكد أنت اللي هتفك الزرار بإيدك ولا المغسل اللي هيفكها لك؟ الواحد بيركب العربية بيقفل الباب عليه، الله أعلم هو اللي هيفتح الباب ولا بتوع الإسعاف اللي هيفتحوا الباب ما هو عامل حادثة. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان في غفلة، فإذا مات انتبه، وإذا انتبه ندم، وإذا ندم لا ينفعه ندمه. أكرر هذا الكلام، الإنسان في غفلة، فإذا مات انتبه، وإذا انتبه ندم، وإذا ندم لا ينفعه ندمه. شوف أيها الأحبة الأفاضل، اسمع اسمع، في حاجة واحدة، هناك أمر واحد، باستطاعتك وبإمكانك أن تفعله في الدنيا. الكلام ده خطير جدا، حاجة واحدة ممكن أن أنت تعملها في الدنيا قبل ما تموت. شوف، إذا لو طقت في دماغك كده أن أنت تعمل الموضوع بس الساعة 3 بالليل، ربنا مش هيقول لك لا ولن يمنعك أبدا أبدا. لو أنت عايز تعمل الموضوع ده الصبح، لن يحرمك الله عز وجل أن تمارس هذا الشيء. إذا أردت أن تعمل أن تفعل هذا الأمر في ليل أو صباح في أي ساعة كانت، لن يحرمك الله عز وجل أبدا. ممكن تعملها في أي وقت، ممكن تعملها دلوقتي، وممكن تعملها وانت مروح، ممكن تعملها في أي وضع من أوضاع حياتك، لن يحرمك الله عز وجل من هذا الأمر، خلي بالك. وباستطاعتك أيضا وبإمكانك أيضا أن تفعله في الآخرة، الله عز وجل سيتركك تمارس هذا الأمر في الآخرة. مع أن الآخرة في حاجات كتير الإنسان بيبقى عايز يعملها بس ما تنفعش، خلاص مش أي حد يعمل أي حاجة، لا، في حاجة ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسيبك تعملها، وهو أمر واحد ممكن تعمله في الدنيا وممكن تعمله فين؟ في الآخرة. لن يمنعك الله عز وجل من أن تمارس هذا الشيء، وهو شيء واحد. إيه هو ده؟ الندم. بس خلي بالك، إذا فعلته في الدنيا نفعك نفعك، وإذا فعلته في الآخرة مليارات المرات لن ينفعك أبدا أبدا. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا فصيحا صريحا صحيحا مليحا، أحب هذا الحديث جدا، من كلمتين، من كلمتين اثنين بس، صلى الله وسلم وبارك على من آتاه الله عز وجل جوامع الكلم. شوف، من كلمتين اثنين، حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. بحب الحديث ده جدا، الندم توبة، حديث صحيح، الندم توبة. ابن القيم رحمه الله بيعقب على هذا الحديث، أصل بعض الناس ممكن يفهم الحديث غلط، تلاقيه مستمر في الذنوب والمعاصي ويندم، يا رب أنا ندمت على اللي أنا عملته النهاردة، ويرجع في الذنوب تاني ويندم. لا، خلي بالك، لا، ده ابن القيم بيقول الندم هو الركن الأعظم من أركان التوبة، إذ لابد للتوبة من شروط أخرى. إيه هي شروطها؟ شروط التوبة، الندم، ناس كتير حافظة كلمتين كده على فكرة، الكلام ده ناقص. يعني إيه؟ بعض الناس يقولك الندم عدم الإصرار على الذنب، عدم الرجوع إلى الذنب، الإكثار من الأعمال الصالحة، الكلام ده كله جميل قوي، بس يا حبيب قلب أنت لازم تشوف لي كفارة. بعض الناس ما بيحطش الكلمة دي في شروط التوبة. يعني إيه؟ يعني واحد عمل ذنب معين، لو جه صلى في الصف الأول وقعد يبكي ويقول له يا رب سامحني وتبت إليك يا رب، لازم يشوف له كفارة، تليق بذنبه. يعني واحد بياكل الربا لو قعد ينحيل طول اليوم هقول له لا، انت لازم تقلع عن الربا الاول. لكل ذنب كفاره. شوف الندم، الندم حتى لا يطول الحديث بنا ينفعك في الدنيا. طب الندم ينفعك في الاخره؟ ابدا. شوف ما تزعلش مني، سامحني في اللفظ، لو الانسان سامحني معلش مشى على وجهه يوم القيامه ندما، ندما لن ينفعه هذا الندم. انت عارف المصحف القران ده احنا مقصرين معاه وانا اولكم. القران ده كتاب ده فيه خبر الاولين والاخرين. لو انت عايز تعرف كل الحاجات اللي بتحصل يوم القيامه اقرا الكتاب ده، افتح كده المصحف وتعالى اما نشوف النادمون يوم القيامه بيقولوا ايه. افتح المصحف تجد ان واحد عمال بيصرخ، عمال بيصرخ، بيصرخ فين؟ في ارض المحشر. عايز ايه يا عم بتصرخ ليه؟ عمال يقول يا ليتني قدمت لحياتي، عمال بيصرخ بيقول يا ليتني كنت ترابا. النادم يوم القيامة يصرخ بأعلى صوته ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. واحد تاني عمال يصرخ وعمال يقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. واحد رابع عمال بيصرخ عمال يقول إيه؟ لو أن لي كرة، لو لي إعادة أخرى فأكون من المحسنين. يقال له بلى. كلمة بلى تقال في وجهه كالمدفع، كالمدفع. الندم في الآخرة مش هينفع أبدا. النادمون يصرخون يوم القيامة ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. النادمون يصرخون يوم القيامة ويقولون لو كنا نسمع. مش هينفع الكلام ده فوق، مش هينفع خالص. النادمون يوم القيامة يصرخون بأعلى أصواتهم. خلي بالك الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي، الكلام ده موجود في المصحف. بيصرخون بيقولوا إيه؟ بيقولوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. النادمون يوم القيامة كثر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا في هذا اليوم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بعثه ليه؟ لماذا بعث الله تبارك وتعالى رسوله؟ الخلاصة كده عشان نشوف النبي عمل إيه ونعمل زيه. ربنا أرسله وإن تطيعوه تهتدوا. طب اللي مش هيتبع النبي أنت عارف يوم القيامة هيعمل إيه؟ حد يعرف؟ ده سؤال. رجل عاش طيلة حياته يوم رفع رقبتك ويقول لك ده احنا يا حظنا بالنبي، يا فرحتنا بالنبي، ده احنا بنحب النبي، ده النبي ده هيشفع لنا يوم القيامة، ده النبي ده مش عارف ايه. خدت بالك؟ وهو نفسه بعيدا، بعيد كل البعد، كل البعد عن سنته. قول يكون من الخاسرون من اهل النار. لا ده انا هقول لك حاجه عجيبه جدا، انت لو روحت انا حاولت اعملها في البيت ما عرفتش. والله انا حاولت اعملها ما عرفتش، مع ان ربنا قال عنها في القران. انت عارف اللي ما يتبعش النبي في الدنيا؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه ويعمل زيه، يعمل ايه؟ اسمع كده. ويوم يعض الظالم على اصابعه. قال اصابعه؟ لا لا، امال قال ايه؟ ويوم يعض الظالم على انامله. لا، امال هيعض على ايه؟ ويوم يعض الظالم على يده. ما قالش كده برضه، امال قال ايه؟ طب اعملها كده، انا عايزك تدخل ايديك الاثنين جوه فمك. والله ما تعرف، انا عايز اوصل لك مدى الندم يوم القيامه. ويوم يعض الظالم على يديه. هيدخل ايدي الاثنين جوه فمه ازاي؟ مش هتدخل. والله انت لو حاولت تدخل ايد واحده مش هتدخل. انت متخيل مدى الندم؟ يصرخ ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خلاص الندم ده مش هينفعه ابدا. الانسان في غفله فاذا مات انتبه، واذا انتبه ندم، واذا ندم لا ينفعه ندمه ابدا. لا تب الى ربك، تب الى ربك انه تواب، وابكي على ايام الشباب وانتظر الموت فما أقربه من كل باب، زور القبور مرة إن بها خير الصحاب، كم ملك تيجانه في لحده ذاك التراب، لم يصطحب من ملكه وماله حتى الثياب، قصوره من بعده صارت خرابا في خراب. فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب؟ وهل لبست لأمة من كل فضل وصواب؟ لو احنا خلصنا الجلسة وخرجنا بره، طبعا الحاج أحمد هجرس رحمه، أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، لو واحد وقفك بره، أصل احنا كل يوم عمال ندفن، كل واحد عمال ايه، كل يوم عمال ندفن، ندفن الناس، ندفن الناس، ندفن الناس، نروح الجنازة ونكفن مش عارف مين ونغسل مين ونصلي على مين يوميا كده، لو واحد جاء قال لك الموت عرفه لي، انت بتشوف الموت قدام عينيك في احبابك وفي والدك وفي امك وفي اختك في كل الناس وفي اصحابك، الراجل يبقى معاك. احنا كنا والله بنزور واحد الظهر، رجعت كده بعد العصر بشويه، فواحد صاحبي قابلني قال لي انت مش هتروح الجنازه؟ قلت له جنازه، قال لي جنازه فلان الفلاني، قلت له يا عم، قال لي والله مات، قلت له والله انا كنت عنده الظهر، انا كنت عنده الظهر، قال لي والله مات. احنا المده بنشوفه على طول. لو واحد قال لك الموت هو ايه، ممكن تجاوب تقول ايه؟ انت عارف الموت ده، اسمع كده بقى وركز قبل ما اختم، الموت، ما احنا عايزين نخرج من هنا. شوف واحده، في واحده من السلف ذهبت الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وبتقول لها انا قلبي قاسي قوي اعمل ايه؟ قالت اكسري ذكر الموت، اكسري ذكر الموت. فذهبت هذه المرأة وأكثرت ذكر الموت وقعدت تعتبر بالموت، فذهبت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت يا أم المؤمنين الآن لان قلبي. لما تقعد تذكر، انت عارف الراجل اللي متعلق على مشناه، واحد متعلق على حبل المشناه، وجاءوا له بأجمل امرأة على وجه الأرض وقالوا له اذني بها. عايزني؟ مش عايزني ليه؟ أصل هيموت. لا ده احنا الموت أقرب إلينا من اللي على حد المشنقة ده. الموت أقرب إلينا من اللي على حد المشنقة، الموت ممكن يجي الوقت أهو. شوف الموت يأتي بغتة، ده نظام الموت. تمام. خلي بالك الموت يأتي بغتة، لو واحد قال لك الموت ده هو إيه؟ تقول إيه؟ الموت هو الوقوف على ساكن وإعلان الخاتمة ونذير النهاية. الموت مخلوق غامض شجاع يتسلق الجدران ويصعد الحيطان، لا يحتمى منه بقلاع ولا يمتنع منه بحصون، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، واقف على الطريق بالمرصاد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، زائر لا بد له من الزيارة، وضيف لا يستأذن، ما بيخبطش ده ما بيستأذنش، زائر لا بد له من الزيارة وضيف لا يستأذن. الناس عند هذا الموت سواسية، كلهم زي بعض، السري واسع الغنى كالفقير المتهالك، ليس له وقت في الزيارة معلوم ولا زمن في اللقاء مفهوم، نبأه غريب يدلف في السحر ويأتي في الظهيرة. الموت ينزل الراكب من على ظهر البعير ويوقع الفارس من على صهوة الفرس، لا ينتظر الجائع حتى يشبع ولا ينتظر الظامئ حتى يروى، مش هيستناه، ولا ينتظر النائم حتى يفيق ولا ينتظر المسافر حتى يقيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الموت قدم على الخليل والنمرود وزار موسى وفرعون وأخذ أبا لهب وأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا حاز التاجر تجارته وأحرز بضاعته وجمع ماله وعدده، تاجر كبير عمال يخزن في المخازن، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل أي حاجة، عمال يخزن في المخازن. إذا حاز التاجر بضاعته وأحرز تجارته وجمع ماله وعدده وظن أن ماله أخلده، قفز عليه الموت من نافذة القدر، فمزق أكياسه ونسر دنانيره ولعب بدوره وأنهى قصوره. إذا اجتمع الوالد بولده، اسمع، إذا اجتمع الوالد بولده والأم بأبنائها وعم البشر وحصل الوصال، دخل الموت فأخذ الأب والتقم الأم. الموت يأخذ الطفل الرضيع من على ثدي أمه، الموت يأخذ الطفل الرضيع من على ثدي أمه، لا يقف ولا يرحم ولا يراجع أحدا ولا يخاف أحدا ولا يرهب الجميع. إذا تمت ليلة العرس وحفل الزواج ومهرجان الأفراح وضرب دف الطرب ولعلع صوت الأنس، دخل الموت ففاجأ الحضور بقبض العريس. والله حصلت في الشعرة، أقسم بالله العريس قاعد قبض وهو في مكانه، مات هو في مكانه. إذا تمت ليلة العرس وحفل الزواج ومهرجان الأفراح وضرب دف الطرب ولعلع صوت الأنس، دخل الموت ففاجأ الحضور بقبض العريس، فأبكى الحضور وقلب الفرح إلى مناحة. هو ده الموت. اجتمع ثلاثة نفر، ثلاثة نفر اجتمعوا على أن يضعوا لهذا الموت خطة، عايزين يعملوا خطة أنهم ما يموتوش. ناس كلها عمالة تموت، الموت يأخذ الصغير والكبير والحقير والوزير، بياخد كله. اجتمع ثلاثة نفر على أن يضعوا لهذا الموت خطة. من هؤلاء الأقوياء؟ اجتمع الطبيب والمريض وصانع الدواء، هم الثلاثة قعدوا مع بعض، اللي هو إيه؟ الطبيب والمريض وصانع الدواء بتاع الأجزخانة، قعدوا مع بعض يعملوا خطة. انت عارف ايه اللي حصل؟ مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء، بس كده؟ لا، وبائعه ومن اشترى، كل مات. الله عز وجل خلق هذا الموت ليبقى وحده، وأوجد الفناء ليتفرد بالملك وحده. تارة يقول إنا نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتارة يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وتارة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتارة يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وتارة يقول قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وتارة يقول إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، وتارة يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وتارة يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كما سمعنا في الآيات. شوف أختم معاك، قل إن الموت الذي تفرون إيه، هختم بالآية دي، إحنا بس عايزين نعرف معنى الآية ونمشي عشان الجنازة. قل إن الإيه الموت الذي إيه تفرون منه، يعني إيه منه يا جماعة؟ قل إن الموت الذي تفرون منه، أنا همثلها لك كده، أضرب لك مثال. في واحد ماشي في الشارع وواحد تاني معاه عجلة بيجري وراه، الراجل ده بيجري والراجل اللي راكب عجلة بيجري وراه، يبقى بتاع العجلة ورا ولا قدام؟ ورا. والراجل اللي بيفر من بتاع العجلة قدام ولا ورا؟ قدام. يبقى الراجل اللي بيفر عمال بيجري، بيفر من مين؟ من بتاع العجلة. هما ماشيين في طريق طويل، هو ماشي كده وبتاع العجلة وراه بخمسة متر، والراجل سريع جدا، خدت بالك؟ أسرع من بتاع العجلة، يبقى ده بيجري وبتاع العجلة بيجري وراه. هل إحنا ممكن نتخيل إن بتاع العجلة ده فجأة كده تلاقيه قام طاير من فوق الراجل وقام رايح بعيد وقام لفف العجلة وقام جاي مقابله؟ ده مستحيل. يعني واحد ده واحد بيفر من واحد فجأة كده لقيه قدامي؟ لا طبعا، لأنه هو ورايا، ده أنا بفر منه، ده هو ورايا. شوف عجيب الآية، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت بتجري ده هو وراك، وفجأة تلاقيه قدامك. حصل ولا ما حصلش؟ والله العظيم والله العظيم في الزلزال بتاع 2005 ولا 2001 مانيش فاكر، بتاع القاهرة المشهور 2002، الناس بيصلوا العصر جوه المسجد، بيصلوا العصر واقفين في الصفوف بيصلوا العصر، هزت الزلزال جت المسجد اتهز، المراوح وقعت واللمض وقعت، خدت بالك؟ فواحد خايف السقف بتاع المسجد يقع عليه، تخيل يعمل ايه؟ خرج من الصلاة، خرج من الصلاة وطلع يجري على الباب. انت عارف اللي بيقفز في حمام سباحة والله اصلا عايز ينجو بنفسه، ملحقش حتى ايه يعدي كده، زي ما احنا بنخرج انت بتخرج بالشمال كده ملحقش يعدي، عمل ايه؟ قام ناطط بره، نط بره، جت عربيه فلغته على الاسفلت، وظل المسجد واقفا كما هو. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ده انت بتفر منه، ده هو بره، هو ده الموت. انا عايزك تضع هذه الايه نصب عينيك، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه ملاقيكم. تعرفين الميكروباص اللي نزل في الترعه مشهور ده، نزل في الجرايد، ميكروباص محمل 14 راكب، والله 14 راكب. هذا الميكروباص لم يصطدم في شيء، ما خبطش في حاجه ولا خبط في عربيه ولا خبط في عمود، هو مسافرين وفجاه كده وما كانوش بيجروا ولا حاجه، حاجه حصلت، المهم الراجل قام نزل في الترعه بالميكروباص، في كم واحد؟ 14. شوف ال 14 كل اللي كان في العربيه مات الا اثنين، الا 12 ماتوا، اثنين بس اللي نجوا. مين هم دول؟ زوج وزوجته. اي والله، شوف سبحان الملك، الله عز وجل لم يحرم الزوج من زوجته ولم يحرم الزوجه من زوجها، ما حرمهمش من بعض. المهم كل اللي مات في العربيه عارف مات ازاي؟ مات غرقان، ما حدش عرف يطلعهم من شبابيك العربيه الا الاثنين دول، كله مات غرقان، ما عرفوش يخرجوا، ما عرفوش يفتحوا الباب، الناس نزلت كسرت الازاز وشدوا اثنين كانوا قاعدين جنب بعض والباقي كله مات. الناس خارجه، انا عايزك تتخيل انت خارج من ميكروباص وكل الميكروباص ميت قدام عينيك، انت انا يعني انتوا مش يعني مش حاسين بهول الموقف اللي حاسس بالموقف اللي كان فيه. المهم يوقفوا الزوج والزوجه على رجليهم يوم واقعين، يوقفوهم يوم مش عارفين، اعصابهم كلهم مفككه، طب اقف مش قادر اقف والله بس قعدني، قاموا قاعدينهم على الاسفلت ينشفوا كلهم مبلولين، خدت بالك؟ قعدوا دقيقتين جت ميكروباص قاموا مسحينهم على الاسفلت، الميكروباص اخد الزوج والزوجه معلش في اللفظ، الميكروباص فدغهم هما الاثنين على الاسفلت، بقوا حتت لحم كده. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ما فيش هروب من الموت ابدا، والله ما تعرف تهرب بالموت. دكتور عمر عبد الكافي صلى الله عز وجل ان يحفظه، انا سمعت القصه دي منه هو مباشره، ما سمعتهاش من حد تاني ولا قراتها، هو بيحكيها بنفسه وهو بيقول انا القصه دي رايتها بعيني راسي، ما حدش حكاها لي. بيقول انا من 30 سنه وبيحكي عن نفسه، بيقول من 30 سنه كنت بعدي مزلقان قطر، مزلقان بتاع القطر ده. المهم قبل ما اعدي واحد معاه عربيه نص نقل محمله حاجات، فالراجل بيعدي المزلقان عشان القطر جاي، فبيعدي فردتين الاولانيين عدوا، لسه الفردتين اللي ايه اللي ورا قامت العربيه مبطله، يعني ايه شريط القطر كده والعربيه واقفه كده ايه عليه كده بالظبط، يعني القطر لو جاي يخش فين؟ هيدخل في منتصف السياره بالظبط. الراجل يدور العربيه ما بتدورش، الناس يزعقوا للراجل يا عم انزل، الراجل قاعد يلطم على وشه ويبكي ليه؟ الحاجات اللي محمله دي مش بتاعت حد، الحاجات اللي محمله دي تجارته هو وشقه عمره، مش قادر يسيب العربيه، يدور في العربيه ويخبط على طبلون العربيه ما بتدورش، ما عادش بتدور، تقول له يا راجل انزل، انزل يا راجل انت، مش عايز ينزل، هتموت مش عايز ينزل. الراجل برضه حلاوته الروح، القطر جه عمال يدي ايه يدي تلاكسات بصوت عالي، والراجل راكب في العربيه فشاف القطر جاي من بعيد ناحيته، مش قادر برضه الروح، فتح الباب وقام نطط من العربيه. دكتور عمر عبد الكافي كان واقف، كان فين؟ ما كانش في البيت وبيقراها في قصه، لا ده كان واقف على المزلقان. دكتور عمر بيقسم بالله بيقول انا رايت هذا المشهد بعيني راسي وانا واقف، بيقول للراجل قام نطط من العربيه خايف من الموت، نط من العربيه. جاء القطر دخل في منتصف العربية فرتكها، فرتك العربية، الفردة بتاعت العربية قامت منطورة من العربية جت في دماغ الرجل صاحبها وقع مات. أي رب الكعبة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه ملاقيكم. الولع عمال بيقول لأمه، بقول لي أنا عايز أروح مع أصحابي حمام السباحة. قلت له والله ما أنت خارج. واحد بيقول لأمه أنا عايز أروح حمام السباحة سيبيني، وعمال يبكي وعمال يتنطط قدامها في الشقة. قلت له والله ما أنت خارج، تروح حمام السباحة وتجيني غرقان. وقامت ماسكة مفتاح الشقة وقامت سكة الباب. قالت له والله ما أنت خارج. قعد تطبطب عليه ما هوش راضي، لغاية ما قعد يعيط لحد ما داخ من العياط. قالت له بعمل لك بقى لقمة تاكلها. قال لها ماشي. عيل صغير، عملت له لقمة عشاء. العشاء الكلام ده جاء في الإعلام وجاء في الجرايد والمجلات، اقرأوا. عملت له العشاء، قاعد بياكل قدامها وهي مطمنة بقى، ما راحش الحمام السباحة. والله العظيم الأم بتقسم بالله بتقول ابني رفع كوباية المية بيشرب، شوية مية دخلوا في مراخيره شنق مات، مات غرقان. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صمت ابن عجلان أحد السلف بيقول اجعل، أو من جعل، بيقول من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله. دي كلمة موفقة، لما تجعل الموت قدامك على طول ما تقعش في ذنب أبدا. من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله. أيها الأحبة الأفاضل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الحج أحمد هجرس برحمته، يقول أمين، وأن يرزقنا قبل هذا الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرة. معلش يا جماعة ما فيش النهاردة توزيع أي حاجة، معلش عشان برضو إيه نلحق الجنازة. الجوائز موجودة وكل حاجة موجودة، بس نؤجل هذا الأمر للمرة القادمة إن شاء الله، عشان بس الظروف اللي عندنا. فإن شاء الله انتقلوا بقى إلى المسجد التل عشان إيه يصلى على الجنازة إن شاء الله. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم. المرة القادمة إن شاء الله في مسجد التوحيد حزاوي، في مسجد التوحيد إن شاء الله، تمام، عند الحاج محمد الحزاوي، الحاج العربي الحزاوي، مسجد التوحيد الجمعة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.